بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنين لحاد، كتاب اعتقاد أهل السنة أم أئمة الحديث، قال الإمام أبي بكر الإسماعيلي وقيريو دي صدح بقول تدواتني يكو هجرة النبي ومركة هيد صلى الله عليه وآله وسلم. وحنا سوقر نهالكو يجري ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل الكبائر يددك أهل الذنوب والمعاصي حتى قوة يرير هدي أي التوحيد كودو باقي يهي إن معصية مؤمن كان يحكرته معاصي دان أن لغو قالو بين هدينا وحي إسلام نماذا لغو صوغ علي تبرينين. وقولك أهل السنة أي كو خلافين خوارج هي معتزلة. خوارجنا وحير هذين كبائر تهدي الله السامية دين توالا قالو بي في الدنيا والآخرة. معتزلتنا وحيرة هذين وحكم المنافق فكاسي بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. مركلين محلوقة شيدان الدنيا ذن أحكام مؤمنين تن أولا نقمينا آخرا أحكام الكفار وسيدة خوارج تدون كان أحكام تيس أهل السنة هنكون رعصنا آخر أحكام تيس سنة خوارج وسيدة منافقين تيدي منافقين تن ظاهر كدون كان أحكام المسلمين لسيا آخرنا في الدرك الأسفل من النار قال كمنافقي وهي بين المنزلتين بين لكنه بحيان منزلة الكفر ومنزلة الإيمان ما له دحيس وأعرف كيها أبو تاجن يهيرادين تاسو ماشى كسارية ويقولون وحير هذان أي ما تصلنا والحديث إن أحدا قف ومن أهل التوحيد كمذا يا ومن يصلي قفك كذا إلى قبلة المسلمين مسلمين تقبل ضوضة لو ارتكب هذو كله ذنبا ذنبي هل ذنبي أو ذنوبا ذنوب كثيرة بذن صغائر يريرة أو كبائر واوينة مع الإقامة إسقو كنجي على التوحيد لله الله إنه كليليو كليليس لله إلا كليليو ونحن لا عابدين يا والإقرار قرس بما التزمه وحي اسكو لازميه كدغاي او وقبله كأقبل عن الله إله مركو اسلام كنقنيا غلي فانه قف كاس لا يكفر كفر ما به ذنبكاس ويرجون له وحي رجينيان اهل السنيه مثل حديثك المغفره تبي رجينيان وحي شرك كسوكيو دنب. قال الله تعالى يحيي ان الله لا اله الا يغفر ما ضعف أن يشرك به إلا لو ذاك ويغفره عفا ما دون ذلك أنت وحكتها وحكسك لمن يشاء وقفك ودونه مالك قفك دافس لو دافي كره هذه لو دافة جنة لقين ياوي مشرك لجنة ما قاله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة توعي مربع هذه لو دافي كره وتحت المشيئة وقالي ولقف مسلم أهوي قف حرذي إيمانك كتشيرا وي كبائرتا إيا ذنوب تانا كما الصعري سدينت هدي أوسان أساو وحي يودينتا كسو قالي دمينين سيدا صحاها مذهبك إمام الشافعي رحمه الله تعالى سيابك الدوان بو كتبتي سأوشاقي مسألة واحتجاجي حجوين بادان وكان صدي مروح كهل هي الفئة الباغية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما من دود هدي الظلم ذو حد قذبت فقاتلوا التي تبغي تنحد قذبت لدق علما وحتى لي قودين لبنا يلا مركا لدق علما يلا ديري كرو بلو قرأ حتى تفيع إلى أمر الله أمرك الله هي كقذبت كتمطي إلى أصلابت فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله إنما المؤمنون إخوة فاصحوا بين أخويكم ولي إلهي مؤمنين بكسي مقعابي آيات داسو دريشادي إن الإيمان كان لقب حين وحولي أمر الله عز وجل إلهي حفري بقتال الفئة الباغية في أذن باغية الظلم يحد قلوا سبس إن الله ردك علم وهي مسماة باسم الإيمان وحان الله مقعابي اسم الإيمان مقع إيمان بالسي حتى تفيع إلى أمر الله إيمان كلا قم الصهارين وكتاب الأم مثل العس مركلة وحود دليل الشغي حديث عبادة من الصامت البخاري وري في صحيح أو يري من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ذنوب قفك سمي أو ربي وعقاب دم بدا فيوته ومن أصاب من ذلك شيئا وحي ذنوبته وحكم إذا قفك كدعه فستره الله عليه إلهي وأستره فهو إلى الله عز وجل إلهي بأمر كيسلو الدينية إن شاء غفر له وإن شاء عذبه هدو دونه ذنب الآفي أدو ربنا بعذابي سوى الذنب قري وعقوبة كمت ربي أسترون الدنك اللقوغين بإله هدو دوننا دافي هدو دوننا عقابي مشي أذي إلهي نوسن شركي لما نافياها قير قارين بحلقة كقرتي وحوك لو دليل شذي في الأم مركلة حديثك يا من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله وحيابها نوصخ ذي الذنوب تقفك كلها وحكم ذا أسترك له أسترها اسقري إسغنا فإنما من يبدلنا صفحته لكي أنا قورت سبناك النصر لكي سكا يموتي نقم عليه كتاب الله حديث كان الإمام حاكم باوريي في المستدرك من حديث ابن عمر وحوري صحيح على شرط الشيخين بصحيكوية ذهبوا وكوافقي شخنا سرير الباني لسلسلة الصحيحة لحبقوا اللحظة يسدح أيو كشيكو تخريجي حديث كانوا كصحيحي إمام البيهقي مركل في مناقب الشافعي وحوكو يري وحوكو يري إمام الشافعي إنو يري من تولى عن الزحف دقالك قالف قال هذا فوت كفول ليسو قولي تيري قفكي كعرارة متحرفا لقتال لا متحرفا لقتال السجن أوسو قدومين دقال يحيال الدقال ولا متحيزا إلى فئة قل يك لنا أنود مينين إذا كلا دقال قيب كلا كبيرين خفت عليه وحن غبقي إلا أن يعفو الله عن إله نعفيه ما هنه أن يكون إنه قد باع بسخط من الله على إله لا نقضي وتولي يوم الزحفنا السبع الموبقات تضبط ذنوبتي ووين الكبائر تي كترته ومع ذلك إليها دوسا عفيم وانو عبصان يا وليه قالوا بملحة انت صنع حقيقة ذاتي مذهب كاسوا مذهبك إمام الشافعي رحمه الله تعالى أهل كبائرك إني مؤمنيهين حديث يا نصنع الدليل كذا وابدن يهيو نبي حلي السباب المسلم في السوق وقتاله كفر قفك مسلم كإن لعايا وفاسق نمو إن لدلين وكفري كويس دلينا مؤمنين باولي لوسي مقعابة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلهي حدود ذاتك قلي الزنا دا إيا صاري قضا إيو حدود بأسمي مدقعان لقوين إيو هل الدين لما دهن رد الدين لغاب حديث والي دين لها مدبالي لتشاذل مئة جلدة هلو بفت هل الدين لما دهن زنا درتات صوت الدنود وزنود وعا كبائر كي كتران لبضا بيا صاري قضا حتو يد يتولي يوم الزحف هلك واحد كقراتي كتابك يسند وحايس كل راعين ذلك ذنوب تكبائر تأسامية إنك سمين تكري الدين تكبحين واختلفوا حايس خلاف العلماء ماذا أهل الحديث كلمة سندوا في متعمدي ترك الصلاة هو أقصدي صلاة كتجتان كذا المفروضة الواجبية حتى يذهب وقتها إلى حل قد وكتغى من غير عذر من غير عذر عذر عذر دار الآن تذكر الصلاة وكتغى عذر دار الآن ولين الرميسا إن لقول يحي فكفره جماعة جماعة علماء مسلمين تكمدة أيا قال يي أدينتي ويكب حيري لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي لقول يأدي لذن يدري شيئا أنه قال إنه يري بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أدونك إيا قال لماذا صلاة كتكيتان كذا أو دحي يولوك لقرطة وحديث جابر عند الإمام المسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة لفظاً بألف كل شيء غيسة ولفظ ابن ماجه في سننه وحديث كوبات وقوله صلى الله عليه وسلم ويري من ترك الصلاة قفك كتغ فقد كفر وقالوا بي وحور تلماما يوان في لي حديث كي ترمذي ابن ماجه أحمد غير كودوريا من حديث بريدة ويري نبقى عسى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ترمذي نواصح هي شيخ الباني نواقوافق يوحيري وحديث كمن ترك الصلاة صلاة قفك كتغ فقد بريئت وحاكبر النقطة منه أساق ذمة الله إله أحده سوى كبر النقطة حديث كمحاوري إمام الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن الجبل سنة كسنة وضعيف سدوك الإمن بطة في الإبانة من حديث أبي ذر الغفاري سنة كسنة وضعيف ابن ماجه في سننه كوري من حديث أبي الدرداء أو حوى لفظه يسول لكنها ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة صلاة واجبة كسها وقتك فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة قفك كسو قطها غاي ذمة ذي قرت ويكبر النقطة شهر ابن حوش ابن اللي إلى ذا كتشرة ولا يسكوها يو لكن شيخ الباني الرجل لم يذوا وحيليهن وحديث حسنه لبدي حديث أبي ذر يا معاذ من الجبل با مركا لوغ يو حسن كن قنيا هدبا قرصا سير هذين الدله انا وادري شدين وتاول وحيكون فسرتين جماعه ومنهم اي الحديث كمذا يا مذا السنه انه نبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك وحوغه جيدا تغيتان كاس من تركها قفك كتغ جاحدا لها اسغو ديدن وواجب ان يكون تهي ان كرسن ترك الجحود واي كما قال يوسف عليه السلام سوري اني تركت وحن كسو تغي ملة قوم دا دينتو لا يؤمنون بالله ان رمى سنين وان كتغي معنى هادو انتان راعي بان كسو تغي ما ها وان صغر مري ويؤو وان دي ديبو تركت وغتشي دا ترك جحود بوغتشي دا ابن جرير الطبري آيادا مركو فسيري يي عليه يقول يوسف عليه إني بريت من ملة من لا يصدق بالله ويقر بوحدانية أي ولا يقر قفوا إلهي الرمي اثنين كل نبذي سنة الرمي اثنين يعني كبر نقطة ترك بمعنى ترك الباب براء أوي مركب براء ترك إيه بريئة إن يسكو أحكامهم بلغا كنت صيا ضدك علماء ذا سيدان قابة يا الدنبا وحاكم ذي إمام الشافعي في الأم وحكولها من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام قفك الصلاة كتغواتش أهنا قف مسلمها مركيه قيل له لما لا تصلي وحليل محاوتك أن لا ده فإن ذكر نسيانا هدوها المان شاكته قلنا وحنكونا هينابل فصلي إذا ذكرت مركز حوستتك وإن ذكر مرضا حنون هدو شاكته قلنا فصلي كيف أعطقت سادة وودوتك قائما هذا التاغا او قاعدا هذا فديا او مضطجعا هذا وجيف او موميا هذا اشاره يو سكوع يسجد ماشي قارسين فين قال هذول انا اطيق الصلاه واحسنها سلوان او ذوان اقان سفع من وقان ولكن لا اصلي تكن ماي وان كانت علي فرضا واجب هي وهاتو ان قرسان هذا قيل له الصلاه صلاه عليك كركاغا شيء وي لا يعمله عنك غيرك قفك لو سنكو سمينك ولا تكون إلا بعملك أذونات سمي سمو يقفنك ومتك انكر فإن صليت وإلا استتبناك وهداتك وناك أديك لي طوبانك ويدينينا أنا كد أرندك أشوكت فإن تبت هداك طوبتك أنت وناك وإلا قتلناك أديك لو كدلينا فإن الصلاة أعظم من الزكاة وقالوا بمركمة له أو حي أدري الشذين وحاكم إذا وحيابا وعد عد موقعي التفاصيل إذا ما تشوقناه هذيك عادة ابن الصامت إمام أبو داود يا النسائي أحمد ابن أبي عاصم في السنة الكورية أوليه النبي حلع سا خمس صلوات كتبهن الله على العباد شن صلاة ذود رياد مذوى كواجبي من نتا بهن لم يضيع منهن شيئا قفك لي ماد وحبك ضيع استخفافا بحقهن يو حق أفضل سنة يدرت أنه قد ضيع ك كان له عند الله عهد اللعكتيس أحدي بلنب كليه أن يدخله الجنة تشنذين وكري ومن لم يأتي بهن قفك عن لبا إيمان فليس له عند الله عهد اللعكتيس بلنب كمره إن شاء عذبه دودنا وعذابي وإن شاء غفر له دودنا ونعفي ومن لم يأتي بهن هذا الجملة عوية وتشدد هذا مقصودك وحونا قال يا دنبقا وقال ذنوب تلا نعفي كره أما الله عقابك على قدر كذي تصوح شركك إن يكسو كيسو وكبائر تحت المشيعة انت سنة ومسألة دي تارك صلاتك يا مذهبك إمام الشافعي رحمه الله تعالى يا أرددسي كدب حكا الله مؤلفك مسألة كلا أولا حريرتا وإسلام الإسلام والإيمان لبقى رأيه إسكم مد أمياه سوى حبيكو كلا دوية لبقى قول بو شيغي لكن يرشع وحي أمو قانا إسا مركه ورسدح قول لكن لبو إسكو سوء العلين دونا وقال وحيري كثير إنبضا ومنهم أي مدى حديثك يا سنة إن الإيمان قول وعمل وي والإسلام فعل ما فرض إن لا سمي وحي لغوة تبيري على الإنسان إنسان كأن يفعله نسمي إنه سمي وحي واجبات كهانا لفظ الإسلام وعمل كواجله قانسا كإسلام كظاهر إذا ذكر كل اسم مثل مقع كستهدير لشيغ على حدته كريغي مضموما إساغو الله دميو لغشي للاشيغي إلى الآخر كالي هذه اللبادي إيري إيغو مذول بكريغي يحي لا إسراعيو لا إسكو عطفو وفقيلي المسلمون المؤمن والمسلمون اللي يرادو جميعا مفردين إيغو لابو مفردة أريد بأحد يقول لك الكريالي أريد بأحد ما متكود وحاله لتشي ذا معنى لم يرد بالآخر ككلاء لتشي وإن ذكر هذه الشيء أحد الاسمين شمل الكل بكل من أيا وعمهم وهو ذا كوبيا وذا كريا بمعنى حكولة اسمي قال لبدا اسمي إسلامي إيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع هذه متكود الشيء قال لبدا بويسو كريا وإذا افترقا هذه متكود الشيء كلية اجتمع الله بدي معنا بويسو إيمانيا ومؤمن هذه اللي يراد إيماني إسلام بويسو كلي إسلام هذه اللي يرادنا إسلامي إيمان بويسو كلي لكن هذه اللبدي ما اللي يسوكو كانوا إذا اجتمع لبدي كلايا لنا إيمان كنا وحون نقون وحي قلبك إيا الرومينة إسلام كنا وحي فرائض إيا واجبات عمل ظاهر ونقون تاسانا كفا سرينا حديثك جبريل الإسلام والإيمان من أعمال ظاهرة لغفة سري من أعمال شباطن كالغفة سري لكن لبدا إري مركي كلام مقين هنا واسكو معنا واسكو معنا النقضان مركي وذا تشوغان نوي كلا دوان هذا قول ساسير هذا وكثير منهم كوا بضان وكم إذا وحير هذين قالوا وحير هذا الإسلام والإيمان واحد اسكو مدن هوي أما هو ذا تشوغان أما يعني وذا تشوغان فقال الله عز وجل حوله من يبتغي قفق دونا غير الإسلام إسلام وحناهين دين كدكتا فلن يقبل منه لغم أقبله فلو أن الإيمان إيمانك غيره وحك لهدويه لم يقبل لما أقبله وقال إلهي حوله فمخرجنا من كسوس من كان قفقها فيها مقالدة ومن المؤمنين كه فما وجدنا من نكهل فيها مقالدة غير بيت هلبري وحناهين ومن المسلمين مركز الله ماذا أريد وأسكمد قول كان وحاءات والدفاعي الإمام محمد بن نصر المروزي كتاب تعظيم قدر الصلاة وحنا لو نسبة يا سفيان الثوري يا بخاري يا مزين عبد البر وأنا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام الشافعي قول كي سواء سيدا يكسو قولين أيان رق أي كمديهين بيهاق إيو يعني إسلامك إيا إيمانكو مسمى واحد وهي أجري أما أوليه إسمان لواحد ق قول صدحات بشاقي انت كدي مؤلف رحمه الله تعالى ووحوجري ومنهم محاكمه من ذهب قفتك كتكتغي الى ان الاسلام اسلام مختص بالاستسلام هو قال لله اله الله غانسمه والخضوع له ان له غانسمه اسكو معناه ويه يولي القياد لحكمه له غانسمه فيما هو مؤمن به وحرميسيه ايمان كنا وباطنك دائما اسلام كنا وظاهرك دائما قول ساتري باجرت وحان للدليشه كما قال سويلي قالت العراوح الى امنا قل لم تؤمنوا ميدان رومين ولكن قولوا لها اسلمنا ولما يدخل الايمان مبقل ولي في قلوبكم وقال يمنون عليك وحيكو قالت شيغان ايان ان اسلموا الى اسلامين قل وحتى لا تمنوا علي حيكو قالت شيغان اسلامكم اسلام مدينة بل الله الله يمن عليكم انكو قالت شيغان ان هداكم للايمان حلو هذا أيضا كان دليل وحويه لمن قال قفك لهما واحد اسكم مدوي إيمانك يا إسلام اسكم مدوي قواضي التري يا قولك اللبادها بيد دلذن أسوق نعطي ودلذن حوغين إساي إني كلب حسينيهين محوغين إسو لكن علماء قبت واشترت أسد هذا قول بوشيغي مالف رحمه الله تعالى تدح قول بواق أقوال أهل السنه أيليهين انتاسنا إن شاء الله عشر كين اللي حاد أياكو هيك إن شاء الله عشر كتدبادين تنسجي منينه وعندك قطري أنا بتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.